الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان، فمن عمل بما فيهما نجا ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من الثقلان، الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه والخلان. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة القرآن، ولقد ذكرنا في دروسنا السابقة عدة أمور ينبغي على كل مسلم أن يؤمن بها فيما يتعلق بكتاب الله، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو مفصل ليس بمفترى وليس بمخلوق كما قال شر الورى، منزل على عبده في ليلة قد قدر، وبأنه مهيمن على ما كان قبله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال غير ذا قد زورا. يحفظ كتاب ربنا بالقلوب وبالألسن يتلى، ويسمع بالآذان، والأبصار متعلقة به كي تنظرا. وكتاب ربنا بالعربية وهو معجز، وبإعجازه أهل العلوم واللغات حيرة. وهذا ما سنتكلم عنه في هذه الليلة، أي أن كتاب ربنا بالعربية أنزل وهو معجز، وبإعجازه أهل العلوم وأهل اللغات حيرة. فنبدأ مستعينين بالله. فاعلم بداية رعاك الله، وقبل أن نخوض في إعجاز كتاب المولى الكريم، عليك أولا رعاك الله أن تعلم ما هو الإعجاز وما هي المعجزة. فاعلم رعاك الله بأن المعجزة في لغة العرب إنما هي اسم فاعل من الإعجاز، والإعجاز هو مصدر للفعل أعجز، أعجز أي أعجز. وبعد النظر في معاجم اللغة العربية يتبين لك رعاك الله بأن المعجز والمعجزة هو ما أعجز به الخصم عند التحدي، وإنما الهاء جاءت للمبالغة، كما في قولنا مثلا علامة أو نسابة، إذن الهاء ها هنا إنما للمبالغة. إذن المعجز هي المعجزة، لكن الهاء أو التاء إنما هي لماذا؟ للمبالغة، كأن تقول عالم علامة، نساب نسابة. طيب ما هو العجز؟ العجز هو التأخر عن حصول شيء، أي بمعنى أنه ضد القدرة. لذلك صار في التعارف إنما هو اسم للقصور عن فعل الشيء، فيقال عجز فلان عن الأمر، فأعجزه هذا الأمر إذ أنه حاول الوصول ولم يستطع. وبناء على ذا، فإن معنى الإعجاز هو السبق، يقال أعجزني فلان أي فاتني. لذلك فإن الزبيدي ينقل عن الليث فيقول أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، وأما الراغب فيقول أعجزت فلانا وعجزته وعاجزته أي جعلته عاجزا. إذن معنى ذلك ما هو التعجيز؟ التعجيز هو بمعنى التثبيط، أي أنا عندما أقول أنا أعجزك في هذه المسألة أي أثبطك، إذن هذا منسوب إلى ماذا؟ هذا منسوب إلى العجز. طيب، ما الذي يدل على هذا المعنى من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يدل على ذلك قول المولى الكريم سبحانه وتعالى عندما قال: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. لذلك فإن الزجاج ماذا يقول؟ يقول معناه ظانين أنهم يعجزوننا، لأنهم ظنوا أنهم لا يبعثون وأنه لا جنة ولا نار. وهنالك أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين المعاني اللغوية التي أوضحناها آنفا. فمثلا أعجزت، قال تعالى: قال يا ويلتي أعجزت، قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. ومثلا كلمة نعجزه، قال تعالى: ولن نعجزه هربا. وأيضا قال تعالى: وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وقال تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. والآيات التي جاءت بها هذه المفاهيم والمصطلحات كثيرة أكثر من أن نحصيها في هذا المقام. إذن عليك أن تلاحظ رعاك الله من خلال ما سبق لمعنى كلمة عجز أو عجزت أو أعجز مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، بأن لفظة المعجزة والإعجاز لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما جاءت في كتاب الله تعالى أي كلمة، وأعنيها هنا كلمة الإعجاز. لذلك إنما اشتقت من معانيها ومفاهيمها. لذلك فإنك رعاك الله سترى أن هذا المصطلح، وأعنيها هنا إعجاز القرآن، لم يكن في القرون الثلاثة الأولى، إنما جاء بمعاني وبمفاهيم مختلفة. وأول ما أطلق هذا المصطلح، وأعنيها هنا إعجاز القرآن، هو ما أطلق كان على يد محمد بن يزيد الواسطي، وكان ذلك عام 306. ثم أيضا تعاقب بعد ذلك عبر المفسرين لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك للمهتمين في شؤون الإعجاز اللغوي أو الإعجاز العلمي. هذا ما سأوضحه تباعا إن شاء الله. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بمعنى الإعجاز والمعجزة لغة. طيب ماذا عن الإعجاز والمعجزة اصطلاحا؟ قد يقول قائل: لماذا نتكلم عن هذه المفاهيم؟ سنتكلم عن هذه المفاهيم رعاك الله لأن كتاب الله سبحانه وتعالى إنما هو معجزة سيد الخلق حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن تعريفات العلماء للمعجزة كانت مختلفة، لكن كل تعريفات أهل العلم إنما أشارت إلى نماذج. الآن بمعرفتك لهذه النماذج ثم الجمع بينها سيتضح معك معنى المعجزة. لماذا؟ حتى تميز المعجزة عن الكرامة أو عن السحر أو ما شابه ذلك. فأتمنى من الإخوة دقة الانتباه وشدة الانتباه. أتمنى من الجميع شدة الانتباه. لذلك سأقول لك بداية ما قاله السيوطي في تعريفه للمعجزة. فالسيوطي عرف المعجزة بأن قال: اعلم أن المعجزة إنما هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. دقق الآن. إذن التعريف الأول كان للسيوطي، فيقول المعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. أما عبد القاهر البغدادي فإيش قال؟ قال: وحقيقة المعجزة عند المتكلمين. الآن قد يقول قائل: وما لنا وما للمتكلمين؟ صبرك رعاك الله، صبرك. عبد القاهر البغدادي يقول: حقيقة المعجزة عند المتكلمين هي ظهور أمر خلافا للعادة في دار التكليف. في دار التكليف لماذا؟ لإظهار صدق ذي النبوة من الأنبياء أو ذي الكرامة من الأولياء، مع نكول انتبه الآن، مع نكول من يتحدى به عن المعارضة. أيضا هنالك من عرف المعجزة بتعريف آخر، ألا وهي أنها أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة على وفق مراده، أي مراد الله سبحانه وتعالى، تصديقا له في دعواه. ولكن انتظر الآن ماذا يقول أيضا: مقرونا بالتحدي مع عدم المعارضة. طيب، إذن الآن عندنا تعريفات متفاوتة للمعجزة، لكن بالجمع بين هذه التعريفات وبالنظر وبالتدقيق للتعريفات التي ذكرتها آنفا، سيتضح معك عدة نقاط، إن فهمتها ستفهم المراد بالمعجزة. لاحظ أنني عندما نقلت لك تعريف السيوطي للمعجزة بأنه تعريف غير مكتمل، غير مكتمل الأركان، غير مكتمل الشروط، إذ أنه لم يبين من هو المختص بالمعجزة، ولم يبين وقت ظهور المعجزة، ولم يذكر شرط موافقتها لدعواه حتى يتحقق صدق المدعي للنبوة أو كذبه. أما إذا نظرت إلى تعريف البغدادي فستدرك أنه أيضا لم يجعل فارقا ما بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الولي، إذ أنه جمع بينها، في حين أن الفرق كبير، وقد أوضح الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ أن هذا الفرق كيف يظهر معك؟ هذا الفرق ما بين المعجزة والكرامة هو الحد الفاصل لصدق صاحب النبوة من الأنبياء. إذن التعريف الأول والثاني ناقص، لكن بالجمع بينها سيتبين معك أن ما قاله البغدادي يكمل ما قاله السيوطي. طيب، نأتي الآن إلى التعريف الثالث. التعريف الثالث كان أشمل من الأول والثاني، وكان أدق من التعريفين، لكن أيضا هو بحاجة إلى أن يقيد بزمن، إذ أن التعريف الثالث لم يقيده بزمن، إذن بحاجة أن يقيد بزمن. طيب، من الذي قيده بزمن؟ تعريف البغدادي. إذن معنى ذلك وبالجمع بين كل هذه التعاريف فسيكون التعريف الأكمل والأشمل والأدق هو أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقا له في دعواه مقرونا بالتحدي، وذلك في زمن التكليف. إذن هذا هو التعريف الشامل الذي شمل الأركان كلها: أولا أنه أمر خارق للعادة، ثانيا أظهره الله على مدعي نبوة وليس غيره، ثالثا أن يكون مقرونا بالتحدي مع عدم المعارضة، رابعا أن يكون في زمن التكليف. طيب، لماذا ذكرنا كل ذلك؟ حتى تعلم رعاك الله بأن أعظم معجزة في هذه المعمورة هي كتاب الله. طيب كيف سيتبين معك ذلك؟ اعلم بداية رعاك الله، من خلال تعريفنا للمعجزة سيتبين معك بأن الإعجاز هو أن يكون، طبعا إعجاز الآن سنتكلم عن إعجاز القرآن الكريم، أي هو كونه أمر خارق للعادة لم يستطع أحد معارضته رغم تصدي الناس لذلك. لذلك قلنا منذ قليل في تعريفنا للمعجزة أن هنالك أركانا وشروط. معنى ذلك بأن الإعجاز، حتى نقول بأن كتاب الله معجز وفيه إعجاز، أي معنى ذلك الإعجاز لا يكون إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول هو التحدي، وهو طلب المنازلة وطلب المعارضة. لذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى تحدى كل الناس من إنس وجان، ليس فقط الناس بل تحدى الإنس والجان. إذن الأول حتى يكون الأمر فيه إعجاز، أولا أن يكون هنالك تحدي وطلب للمنازلة والمعارضة. الثاني حتى يكون إعجاز يجب أيضا أن يكون هنالك مقتضى ودافع للتحدي، هذا الدافع يدفع الناس للتحدي. لذلك أنزل كتاب الله سبحانه وتعالى بلغة أقوام اشتهروا بالفصاحة والبلاغة. وأما الشرط الثالث أو الركن الثالث حتى يكون الأمر فيه إعجاز هو عدم وجود مانع من هذه المبارزة أو المباراة. وحتى أوضح لك ذلك رعاك الله، فقط لو سمحت أخي المستمع امهلني دقيقة لظرف طارئ، دقيقة لو سمحت. الأمر والله يا أخوة في غاية الأهمية، انتظروني، لكن سبحان الله جاءني ضيف، دقيقة وأعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر يا أخوة. إذن كنا نقول إخوتي في الله بأن الأمر حتى يكون فيه إعجاز لابد من توفر ثلاثة أمور. الأول أن يكون هنالك تحدي وطلب للمنازلة والمعارضة. الثاني أن يكون هنالك وجود للمقتضى الذي يدفع المتحدي إلى المبارزة والمنازلة. والثالث أن يكون هناك عدم وجود لمانع يمنع من هذه المبارزة. حتى تفهم هذا الكلام تعال معي رعاك الله إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لنرى هل هذه الشروط تحققت في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى نقول بأن القرآن معجز وفيه إعجاز. تعال إلى الشرط الأول ألا وهو التحدي وطلب المنازلة والمعارضة. اعلم رعاك الله بأن هذا الشرط الأول إنما هو متحقق في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ أن المولى الكريم سبحانه وتعالى طلب التحدي في هذه المسألة بل تدرج في طلبه، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذن أول التحدي هو كان تحدي كبير على الخلق ألا وهو أن يأتوا بحديث مثله. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. إذن الآن التحدي لم يكن بحديث مثله بل بعشر سور من مثله. لذلك قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم كرر الله سبحانه وتعالى طلب التحدي والمبارزة، فقال جل شأنه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. إذا انخفض التحدي إلى سورة: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآن بعدها ماذا يقول؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن تحقق الشرط الأول، ألا وهو ماذا؟ طلب التحدي والمبارزة. ثم تحقق ماذا؟ تحقق العجز عند الخصم. لذلك قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لذلك هذا يسمى معجزة ويسمى إعجاز. المعجز في الأمر هو أنك لن تستطيع فعله. فالمعجزة عندما يأتي بها النبي، المعجزة لما يأتي بها النبي فيها إثبات لنبوته، وفيها أيضا إن أتى بها غير النبي صلى الله عليه وسلم فيها إهانة له. هذا ما سأوضحه بالتدريج، لكن الآن أنا أريد منك أن تركز على ماذا؟ على قول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن هذه الآية أثبتت ماذا؟ أثبتت بأن هذا أمر معجز. لذلك لما ثبت عجزهم إذ أنهم لن يأتوا بشيء مما تحداهم الله سبحانه وتعالى، سجل الله عليهم هذا العجز فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. إذن هذه الآية والآية التي قبلها أثبتت أن هذا القرآن معجز وفيه إعجاز، إذ أن الأمر المعجز هو الذي لن يتحقق. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول. نحن قلنا عندنا ثلاث أمور: الأول هو التحدي وطلب المنازلة، الأمر الثاني هو وجود المقتضى الذي يدفع للتحدي. طيب الشرط الثاني هل تحقق في كتاب الله؟ نعم تحقق في كتاب الله، إذ أن هنالك مقتضى للمعارضة. إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم ادعى بأنه رسول الله إليهم فجاءهم بكتاب من عند ربهم يسفه به أحلامهم ويطعن به في عباداتهم ومعتقداتهم، كان هذا يثير غضبهم، ولكن بدل أن يبطلوا حجة محمد صلى الله عليه وسلم بالدليل وبالبرهان أبطلوه بالادعاءات والاتهام، فاتهموه بالشعر وبالسحر وبالكهانة وبالجنون وأن الذي علمه بشر، ومنهم من قال أضغاث أحلام، ومنهم من قال أساطير الأولين تتلى علينا. لذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى وقال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والآيات التي تدل على هذه المعاني أكثر من أن أحصيها. لكن ذكرت لكم في درسنا السابق قصة الوليد بن المغيرة الذي حاول أن يطعن في هذا الكتاب ويقول بأنه سحر وبأنه قول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة هو من قلبه لم يستطع، لا هو ولا قومه. فمنهم من قال: تعالوا نقول هذا سحر، ومنهم من قال: تعالوا نقول هذا محمد كذاب فداه أبي وأمي وعليه الصلاة والسلام، منهم من قال بأنه مجنون، ومنهم من قال بأن هذا كلام الأمم السابقة. لكن في الداخل ماذا قال؟ قال: إن أوله لحلاوة وإن على آخره لطلاوة، وما هذا بكلام البشر. إذن معنى ذلك أن هذا القرآن أعجزهم. طيب أعجزهم لماذا؟ طيب ما هو الشرط الثاني؟ قلنا ماذا الشرط الثاني؟ قلنا أن يكون هنالك وجود لمقتضى المعارضة. طيب ما هو مقتضى المعارضة؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو اللغة. لذلك أهل اللغة في قريش عجزوا عن الإتيان بمثله، بل وعجزوا عن وصفه من داخل قلوبهم وأعماقهم، لأنه كذب وسحر وشعر وما شابه ذلك. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم وعن كل الكافرين؟ يعني مثلا معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، أو معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام، أو أي معجزة للأنبياء، يقول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. إذن هم يعلمون بأن هذا صدق، وبأن هذا إعجاز، وبأن هذه معجزة، لكن كبرهم وظلمهم وعلوهم أبى أن يعترفوا بذلك. إذن إن دوافع المعارضة كانت متوفرة. لماذا؟ من قصة هؤلاء الذين اجتمعوا، وبات فلان يقول قولوا سحر، وفلان يقول لا بل نقول جنون، وآخر يقول اكتتبها عليه فلان بالعام أو غيره. إذن هذا الحوار الذي جرى بينهم على ماذا يدلك؟ يدلك أنهم كانوا في حيرة، كانوا في قلق. لكن هؤلاء تركوا المعارضة، التجأوا إلى ماذا؟ التجأوا إلى الدعايات المشبوهة وإلى الكذب والافتراء، لأنهم ما استطاعوا درء الحجة بالحجة. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذن ادعوا القدرة. لذلك قالوا قد سمعنا، ثم ماذا قالوا؟ لو نشاء، يعني لو بدنا نحن بنعمل مثله. طيب أعملوا؟ لا، ما بيطلع بإيدهم. لذلك كانت آيات الله سبحانه وتعالى تقرع أسماعهم، وآيات التحدي كانت تتواتر. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الآن نأتي إلى الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث عدم وجود مانع للمبارزة أو للمنازلة. فهل تحقق هذا الشرط في القرآن؟ نعم تحقق، إذ أنه لا يعلم وجود مانع منعهم، ولا وجود صارف صرفهم، ولا حائل حال بينهم وبين هذه المعارضة، إذ أنهم هم أهل الفصاحة، أهل البلاغة، أهل البيان. هذا معلوم من حالهم، من شعرهم، من نثرهم، بل كان القرآن بلسانهم وبلغتهم التي بارزوا الناس فيها، كانت معاني القرآن واضحة لديهم، حيث أنهم كانوا أهل خبرة وأهل تجربة وأهل ذكاء فيما يتعلق باللغة. لذلك بل من قمة التحدي أن كتاب الله سبحانه وتعالى لم ينزل جملة واحدة، بل نزل منجما على 24 سنة. لماذا؟ حتى يفسح لهم المجال أكثر للمعارضة. هاتوا برهانكم، 24 سنة لم يستطع أحد أن يبارز أو أن يضحض حجة بحجة، إنما كلها افتراءات وادعاءات. لذلك من خلال ما سبق رعاك الله يتبين معك بأن المعجزة لها شروط. فمن شروط المعجزة حتى تكون اسمها معجزة، أولا أن تكون من فعل الله سبحانه وتعالى، أو ما يجري مجرى فعل الله سبحانه وتعالى. إذن بمعنى ذلك أنه ليس للنبي يد في ذلك. هذا من الشروط. لذلك بعض أهل العلم لما عبر عن هذا الشرط ما عبر عنه بهذه اللغة، أي بمعنى أن تكون هذه المعجزة هي من الله سبحانه وتعالى، أو ما يجري مجرى فعل الله سبحانه وتعالى وليس للنبي يد فيها. ماذا قال بعض أهل العلم؟ قالوا بأنها، أي المعجزة، أن تكون أمرا من الله سبحانه وتعالى من أجل أن يصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن معنى ذلك أن هذا الأمر يشمل عدة أمور، إما أن يكون قولا أو أن يكون فعلا أو أن يكون تركا. الفعل كمثلا كمعجزة عيسى عليه السلام أو معجزة موسى عليه الصلاة والسلام عندما شق البحر، وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام عندما كان يبرئ الأكمه والأبرص وما شبه ذلك. إذن هذه فعل. طيب عندنا أيضا الترك، الترك كمعجزة إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ أن النار ما أحرقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما القول فهي معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أم المعجزات وأعظمها، ألا وهي القرآن الكريم. لذلك أهل العلم ذكروا عدة شروط، وأكثر من تكلم في هذه المسائل هو القرطبي وكذلك السيوطي وغيرهم الكثير. لكن بغض النظر الآن عن مقالات القرطبي أو غيره، سيتضح معك من خلال ما ذكره سواء القرطبي أو السيوطي أو غيره الكثير، سيتضح معك بأن من شروط المعجزة، من شروط المعجزة غير الشروط التي ذكرناها، أيضا من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك من شروطها أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله سبحانه وتعالى، فيقول مثلا، يقول آيتي أن يقلب الله سبحانه وتعالى هذا الماء زيتا، أو أن يحرك الأرض، أو أن يشق القمر كما حدث مع محمد خير البشر، أو أن يظهر على يده أمر خارق للعادة. لكن انتبه الآن، الأمور الخارقة للعادة ليس كلها معجزات. لذلك أنا لما بدأت تعريف المعجزة ماذا قلت لك؟ قلت لك على أن تكون بأمر الله لا يقدر عليها إلا الله، لكن قد يقدر البشر على بعض الأمور الخارقة. لذلك لا تعرف المعجزة بأنها الخارق للعادة. لذلك قلت لك لما نقلت لك تعريف السيوطي وتعريف عبد القادر البغدادي، عفوا عبد القاهر البغدادي، إيش قلت لك؟ قلت لك التعريفين غير مكتملين. لماذا؟ لأنهم ما فرقوا بين المعجزة وما بين الأمر الخارق للعادة، لأن الأمر الخارق للعادة أي عادة الناس قد لا يكون معجزة. طيب إذا جرى أمر خارق للعادة على غير مراد فاعله يكون معجزة؟ نعم يكون معجزة من الله. يعني كيف؟ ركز معي. إذن الأمر الخارق للعادة إذا فعله أحد البشر هذا لا يسمى معجزة، وسأطرح أمثلة بعد قليل، لكن أنا الآن أتكلم عن المعجزة. طيب إذا ظهرت معجزة من الله بسبب عدو الله، هل تسمى معجزة؟ لا، بل تسمى إهانة، تسمى إهانة. طيب لماذا أقول ذلك؟ أعطيك مثال. مسيلمة الكذاب لما طلبوه بدليل على نبوته جاءه أعور، فجاء هذا الكذاب، وأعني مسيلمة، أراد أن يثبت للناس معجزة، فبصق في عينه فإذا بعينه السليمة عميت. طيب الآن هذا الذي حدث هو معجزة من الله، لكنها إهانة لعدو الله. انتبهت أخي؟ أيضا قد يكون فيها استدراج، قد يكون فيها استدراج، أي أن تمر بعض الأمور الخارقة للعادة على أيدي أعداء الله سبحانه وتعالى، كأن يظهر على يد فاسق أو كافر خديعة أو مكر. لذلك هذه الأمور يستدرجه الله سبحانه وتعالى زيادة في غيهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وهم غافلون، كخوارق الدجال في آخر الزمن. الدجال في آخر الزمن عدو الله، لكن يجري الله سبحانه وتعالى معجزاته على يده. طيب هل هذه معجزة لإثبات نبوة أو كما سيدعي الدجال بأنه رب والعياذ بالله، لا، إنما أجر الله سبحانه وتعالى هذه الخوارق على يد الدجال إنما من باب الاستدراج. لذلك لابد أن نفرق ما بين المعجزة والكرامة، إذ أن الكرامة أيضا هي أمر خارق للعادة تظهر على يد الولي لكن غير مقرون بدعوة النبوة، كما حدث لمريم عليها السلام عندما أتاها رزقها. إذن هنالك شروط رعاك الله للمعجزة، لكن الآن أنا ما يهمني من كل ما سبق هو أن تعلم رعاك الله هل انطبقت هذه الشروط التي ذكرناها في كتاب الله المعجز؟ بلى وربي قد انطبقت بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله من خلال ما سبق، عليك أن تدرك مكانة المعجزة في تصديق الأنبياء وفي قبول دعوتهم، إذ أنها الشاهد لهم بأنهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، هي الحجة البالغة على من بلغته هذه المعجزات. طيب الآن ركز على هذه النقطة، المعجزة للنبي حجة بالغة على من بلغته. الآن ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن أعظم معجزة للأنبياء هي معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ لأن كل معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بلغت من بلغت وانتهى وانقضى، ولكن معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي بلغت وستبلغ وستظل تبلغ إلى قيام الساعة، فهي حجة بالغة على كل من تبلغ هذه الحجة إلى قيام الساعة. لذلك ركز رعاك الله، هنالك فرق ما بين معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين معجزات الأنبياء السابقين عليهم الصلاة وأتم التسليم، إذ أننا لو قارنا ما بين معجزة الحبيب المصطفى ومعجزات الأنبياء السابقين فإننا سنجد اتفاقا في مكان وافتراقا في أماكن. أما من الاتفاق، إذن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم تتفق مع باقي معجزات الأنبياء في أمكنة ولكنها تفارق في أمكنة، فمن الاتفاق، فاعلم رعاك الله بأن الاتفاق ما بين معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي المعجزات من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كانت من جنس ما اشتهر به القوم، وكذلك أيضا معجزات موسى كانت من جنس ما اشتهر به القوم، إذ أنهم اشتهروا بالسحر، كذلك عيسى اشتهروا بالطب، كذلك أي نبي من الأنبياء. إذن هذا هو موضع الاتفاق، أنها أي معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياء من باب الاتفاق اتفقت المعجزات على أنها من جنس ما اشتهر به أقوام الأنبياء. هذا من وجه الأول. الآن ما الذي اشتهر عند العرب؟ اشتهروا باللغة وبلغوا من الفصاحة والبلاغة والبيان درجة عالية، لذلك كان لابد من معجزة محمد صلى الله عليه وسلم أن توافق جنس ما اشتهر به قومه. لكن أيضا هنالك اختلاف ما بين المعجزات، ما هو؟ فاعلم رعاك الله بأن غاية المعجزة أن يرى الناس فيها صدق الرسول وأن تكون دليلا على صدق دعوة الرسول. إذن كان لابد أن تكون هذه المعجزة جارية مع تفكير من تتحدى، تأخذ بعقله، تستولي على لبه، حتى تكون حجة دامغة بالغة. لذلك ستجد بأن كل معجزة لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءت من أي باب؟ من باب جنس ما اشتهر به القوم، هذا من باب الاتفاق. يعني بين معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء. طيب الآن أنا قلت لك هنالك اتفاق وهنالك افتراق، طيب بماذا تختلف معجزة محمد صلى الله عليه وسلم عن باقي المعجزات؟ فاعلم رعاك الله بأنها تختلف من عدة أوجه. وأما الأول فكل معجزات الأنبياء السابقين كانت شيئا آخر غير الرسالة التي يبشرون بها، إذ أن رسالة الأنبياء كانت الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الشرائع، لكن معجزات الأنبياء كانت خارج هذا النطاق. فمعجزة موسى كانت مقابلة للسحر أو للطب أو للرياضيات أو ما شابه ذلك. إذا مختلفة عن ماذا؟ مختلفة عن واقع الدعوة، عن واقع الرسالة. بينما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنفصل عن جوهر الرسالة، إذ أن حقائق الرسالة ودلائل صحتها إنما هي في كتاب ربنا، إذ أنه هو منهاج الشريعة ودليل النبوة والرسالة. لذلك هذه المعجزة مستمرة باستمرار الرسالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أعلم أيضا أن معجزات الأنبياء السابقين كانت متوافقة مع ما نشأ عليه أقوامهم من حيث العقلية، من حيث العقلية، أي بمعنى كل فترة من العصور هنالك عقليات تختلف. فعقلية القرون المتوسطة تختلف عن القرون المتأخرة، تختلف عن القرون المتعاقبة، وذلك وفق مستجدات الحياة. فكان هم الناس مثلا جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، كان هم الناس الماء، الكلأ، العيش وما شابه ذلك. فكانت تفكيراتهم أو كان تفكيرهم منحصر بما نشأوا عليه. هذا فيما يتعلق بكل الأنبياء. طيب ماذا عن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي لعقول متفاوتة، إذ أن البراهين والأدلة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى توافق كل مكان وكل زمان بما يستلزم هذا الزمان. أي بمعنى توافق مثلا زمان الزراعة، توافق زمان الصناعة، توافق زمان التطور العلمي والتكنولوجي، توافق زمان الانترنت وما شابه ذلك. وكل هذا سنثبته بإذن الله تعالى بالأدلة القطعية. أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن معجزات الأنبياء السابقين التي دلت على صدق نبوتهم إنما هي واقع تقع ثم تنقضي، ولكن معجزة خير المرسلين، هذه المعجزة العظيمة ألا وهي كتاب رب العالمين، إنما هي قائمة إلى قيام الساعة، تراها كل يوم رأي العين. بينما باقي المعجزات من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كانت ماذا؟ كانت بوقتها وانقضت. أيضا هنالك فرق آخر؟ نعم هنالك فرق آخر، إذ أن معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية مادية، كانت حسية مادية، كمثلا أن تنبع الصخرة 12 عينا، أو أن يشق البحر، أو مثلا أن يبرئ الأكمه إلى آخره من المعجزات، لكن كلها حسية مادية ترى رأي العين. أما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فهي معجزة فكرية بلغت الإنسانية الرشد بفكرها، بل كانت مساعدة لنضوج هذه العقول، كانت المعجزة الوحيدة التي وافقت كما بينت وأسلفت منذ قليل كل العقول. إذن معجزة حاكت العقول قبل أن تحاكي الحواس، بينما معجزات الأنبياء إنما حاكت الحواس فقط. طبعا هنالك معجزات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتكلم عن هذه المعجزة العظيمة والتي هي كلام ربنا سبحانه جل في علاه. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك، وهذه مسألة لو فهمتها ستوفر عليه رعاك الله شرحا طويلا في درسنا المقبل إن أحيانا الله وإياكم. ألا وهي عليك أن تعلم رعاك الله بأن الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما كان إعجازا مرحليا وتحدي مرحلي تدريجي. طيب لماذا أقول ذلك؟ حتى أثبت لك رعاك الله بأن القرآن فيه الإعجازين، الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي. لكن قبل أن أبدأ علي أن أخبرك رعاك الله بأن كما سبق وبينت بأن أول من طرح فكرة الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى كان على أيدي كثير من أهل العلم. ليس المهم أن تعرف على يد من أو ما شابه ذلك، إذ أنه ليس هذا نقطة كلامي، لكن عليك أن تعلم بأن المفسرين أول من تكلم حول الإعجاز كان في نهاية القرن الثالث مع بداية القرن الرابع، فألف في ذلك الكثير من التفسيرات، وعلى رأسها تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله الذي توفي سنة 310. طيب لماذا أتكلم؟ ما علاقة الآن التفسير بالإعجاز؟ المفسر عندما تكلم عن الإعجاز بيّن هذا الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى مما ساهم وأدى إلى مزيد من فهم المتلقي ومزيد من الحجة الدامغة على المستقبل من غير المسلمين. طيب الآن حتى تتضح معك الصورة رعاك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ركز معي رعاك الله حتى تتضح الصورة. قلنا منذ قليل بأن تحدي الله سبحانه وتعالى، إذن قلنا ماذا؟ قلنا الإعجاز يجب أن ينبني على ماذا؟ يجب أن ينبني حتى يكون إعجاز، يجب أن ينبني على ماذا؟ على التحدي والمبارزة وطلب المبارزة. ركز الآن، قلنا آيات التحدي جاءت بالتدريج، أولا أن يأتوا بحديث مثله، ثم بعشر سور، ثم بسورة. لكن الآن الناظر إلى هذه الآيات والتي سأعيد تلاوتها عليك من أجل أن تركز أكثر، انظر أخي رعاك الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا في سورة الطور في الآية 34، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ركز معي الآية الثانية: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه في سورة هود الآية 13. أيضا الآية التي بعدها: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، هذه في سورة يونس الآية 38. الآن الآية التي بعدها وهي الآية التي أريد منك أن تركز حتى تفهم مرادي، الآية التي بعدها هي من سورة البقرة وهي الآية 23، لما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ركز معي الآن، بداية ستستنتج من خلال ما سبق وذكرته لك وتلونا عليك من آيات الذكر الحكيم أن الله سبحانه وتعالى أتى بالتحدي وطلب المبارزة بالتدريج، فمن الأعلى إلى الأدنى، أي من حديث مثله إلى سورة من مثله. لكن آية البقرة في من نزلت؟ هل نزلت في العرب الأقحاح؟ لا، إذن الآيات الثلاثة أو الثلاثة الأولى، وأعني هنا آية الطور أو آية هود أو آية يونس، نزلت في الأعراب الأقحاح أهل اللغة. لذلك عندنا إعجاز لغوي، وهذا لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة. طيب الآية التي هي من سورة البقرة نزلت على اليهود وهم ليسوا بعرب، إذن هل التحدي للعروبة أو للغة أو للبلاغة أو للفصاحة؟ لا. إذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما تحدى الأقوام تحدى كل قوم بما يناسبهم، فتحدى العرب بلغتهم وبفصاحتهم أن يأتوا بحديث مثله أو بسورة من مثله، وتحدى غير الأعراب أو غير العرب تحداهم بأن يأتوا بشيء من مثله بصورة من مثله. طيب هؤلاء ليسوا أهل لغة، ليسوا أهل بلاغة. وقلنا من الشروط حتى تكون حتى يكون الأمر فيه إعجاز أن يكون هنالك مقتضى للتحدي. طيب هنا هل قد يقول قائل لكن هنا لا وجود لمقتضى التحدي إذ أن هؤلاء ليسوا بأهل بلاغة؟ إذن معنى ذلك أن الله يتحداهم بالإعجاز العلمي الذي هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الآيات الثلاثة الأولى تشترك كونها مكية. إذن أنزلت على من؟ أنزلت على العرب الأقحاح. أما الآية من سورة البقرة فهي مدنية. ثانيا، الآيات الثلاثة الأولى جاءت بسياق واحد وهو خطاب للعرب الذي نزل القرآن الكريم فيهم. أما آية البقرة كانت في سياق أوسع لأنها خاطبت الناس جميعا، كل الأقوام، اليهود والنصارى والمجوس وكل الأقوام. لذلك انتبه رعاك الله، هنا ستدرك بأن هذه الآيات جمعت كلها، أو هذا التحدي جمع كله في آية واحدة. هذا التحدي كله جمع في آية واحدة. ما هي هذه الآية؟ هي في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا، الآية 21، بل الآية 21 و22 و23. ماذا يقول الله؟ يقول يا أيها الناس. إذن الآن التحدي والخطاب لمن؟ للناس جميعا، ليس فقط للعرب. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم، الشاهد هنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اتضحت السورة؟ إذن لم ولن يستطيع أحد، لا من العرب ولا من العجم، بل لا من الإنس ولا من الجن، إذ أن هذا الخطاب خطابا عام، لا يمكن أن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا. فهذا هو قمة الإعجاز. ومعنى ذلك أن هذه الآيات الثلاثة رتبت الإعجاز فجعلته إعجازين، إعجاز لغوي المطلوب بالتحدي هم أهل اللغة العرب، وإعجاز علمي، وذلك بقول الله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن عليك أن تدرك رعاك الله بأن مراحل التحدي رغم أنها كلها في موضوع واحد ألا وهو الإتيان بمثله، إلا أن المرحلة الأخيرة كانت مختلفة عن سابقاتها، إذ أن آخر المراحل هي آية البقرة، فالتحدي كان عاما. إذن معنى ذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن كتاب الله سبحانه وتعالى إنما إعجاز للغة وإعجاز، إعجاز عفوا في اللغة، وإعجاز أيضا في العلم وفي العلوم. ثم عليك أن تعلم أيضا، رعاك الله، وبما أننا نتكلم عن الإعجاز العلمي، فأبو العلوم العقل، أبو العلوم العقل، فعليك أن تعلم رعاك الله بأن هذه المعجزة العظيمة والتي هي كتاب الله وكلام الله كان لها دورا كبيرا في مجال العلم والعقل. إذ أن النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إنما بعث في أمة أمية لا عهد لها لا بقراءة ولا بكتابة لا بعلم ولا بمعرفة، كان هذا هو السائد في زمانه، هذا الطابع العام للقوم الذي أرسل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان اهتمامهم محصور بالشعر وحفظ الأنساب، أما العلوم فلم يكن للعرب فيها نصيب، فغاية ما كانوا يعلمونه أمور بسيطة لكن ممزوجة بالخرافات يتناقلونها فيما بينهم، وربما مجرد أساطير يتناقلونها فيما بينهم. فلما جاء كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم إنما جاء يدعو إلى العلم ليكرم العقل، فاعلم رعاك الله بأن كلمة العلم فقط، كلمة العلم أو مشتقاتها، يعني العلم ومشتقاتها، ستجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى في ما يعادل تقريبا أكثر من 850 مرة أو زهاؤها، 850 مرة ذكر الله سبحانه وتعالى العلم وحث عليه، سواء بلفظ العلم أو بمشتقات لفظ العلم. لذلك هذا يبين لك اهتمام القرآن بالعلم، إذ أن أول آية نزلت على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ألم تكن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك ستجد بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم، فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون. والله سبحانه وتعالى جعل في كتابه للعلماء منزلة رفيعة، جعلهم ورثة الأنبياء، بل أمر بطاعتهم المرهونة المربوطة بطاعة الله وحبيبه. ألم يقل الله تعالى شهد الله، إذن الله يشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. خص الله سبحانه وتعالى العلماء بالدرجات العلية في الجنة، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرق الله سبحانه وتعالى في التسوية ما بين العالم والجاهل، قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جعل الله سبحانه وتعالى أكثر الخلق خشية له هم العلماء، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الله حارب الجهال بل وطبع على قلوبهم، فقال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لذلك فإنه سبحانه وتعالى حض كل مسلم على طلب العلم، وكلما تعلمت ينبغي أن تتعلم أكثر، فالعلم فرض عين على كل مسلم سواء كان صغيرا أم كبيرا. لذلك قال تعالى وقل ربي زدني علما، وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فاعلم رعاك الله وأنه من خلال الآيات التي ذكرناها وغيرها الكثير بأن الله سبحانه وتعالى حض وحث على العلم ورفع مكانة العلماء، وأيضا قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لمن؟ لآيات للعالمين. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى حضك على تعلم العلوم الطبيعية. نعم وربي، حضك على تعلم العلوم الطبيعية، لأن في قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لمن؟ للعالمين. إذن عليك أن تتعلم. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآيات تدلك رعاك الله على أن الله سبحانه وتعالى وكذلك حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إنما حض على العلم وعلى التعلم وعلى أن يرفع الإنسان من عقله وأن يعمل عقله. لذلك معظم آيات الله سبحانه وتعالى عندما تنتهي الآية ماذا يختمها الله سبحانه وتعالى؟ معظم الآيات: يعلمون، يعقلون، أفلا يبصرون، لعلهم يتذكرون. وكل هذه الآيات إنما تدل على ماذا؟ تدل على إعمال العقل. إذن الدين الأعظم الذي يحث على العلم هو دين الإسلام. فأين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم أيها المسلمون يا من أمركم الله سبحانه وتعالى وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بمتابعة كل هذه العلوم؟ أعتذر دقيقة يا أخو. أعتذر يا أخوة. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن الإعجاز العلمي في كتاب الله سبحانه وتعالى يشمل كثيرا من العوالم، كعالم الكون وعالم الإنسان وعالم الدواب والحشرات والطيور وعالم النباتات وعالم البحار وعالم المحيطات وعالم الطب والصحة وغيرها الكثير. وحتى لا أطيل عليك رعاك الله، والأمر ورب محمد يطول ويطول، لكن سأحاول قدر المستطاع أن أختصر بأدلة من كتاب الله على أن الإعجاز العلمي في كتاب الله سبحانه وتعالى يشمل كل هذه العوالم: عالم الكون، عالم الإنسان، عالم الدواب والحشرات والطيور، عالم النباتات، عالم البحار، عالم المحيطات، عالم الطب، عالم الصحة وغيرها الكثير. فماذا عن عالم الكون؟ اعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالتفكر والنظر وإعمال العقول في هذا الكون العظيم. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فانظر رعاك الله بأن هذه الآية العظيمة جاءت بحقيقتين علميتين أثبتها العالم والعلم الحديث في قرون متأخرة. انظر، الله سبحانه وتعالى يقول أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ما هي الحقيقة الأولى التي جاءت في هذه الآية والتي أثبتها العلم الحديث؟ أما الحقيقة الأولى وما أثبته علم الفلك الحديث بعد أكثر من 1000 سنة من نزول كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي نزل على محمد النبي الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة، هذه الحقيقة أن السماء والأرض إنما كانتا متصلتين كتلة واحدة، ثم بعد ذلك وقع الانفصال بينها فتكونت السماوات التي تظلنا والأرض التي تقلنا. هذه الكتلة قبل انفصالها إنما كانت غازية ذات ذرات وجزيئات، بيّنها الله سبحانه وتعالى بأنها كانت غازية. الآن أهل العلم الحديث يقول لك بأن السماء والأرض كانت غازية من 1000 سنة، أثبت الله بأنها كانت كتلة واحدة ثم انفصلت وهي كانت غازية. طيب أين أخبرنا الله بذلك؟ قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالدخان إنما هو من قوام غازي، هذا ما أثبته العلم الحديث الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إعجاز ولا ليس إعجاز؟ هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه غير دليل؟ أثبت العلماء أن مادة الكون الأولى هي الهيدروجين، والله أثبت في كتابه أن السماء والأرض كانتا رتقا وأن السماء كانت عبارة عن دخان أي عن غاز. ثم أيضا أثبت العلم الحديث ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ألا وهي أن هذا الكون في اتساع وفي توسع مستمر، وهذه حقيقة علمية ثابتة لا يستطيع أحد إنكارها، لكنها ما عرفت إلا بعد أكثر من 1400 عام من بعثة العدنان. لذلك قلنا لك بأن الإعجاز في القرآن قائم من يوم أنزل على محمد إلى يوم يبعثون، فالكون في توسع مستمر وهذه حقيقة علمية ثابتة. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن أشار القرآن إلى هذه البداية الكونية في ثلاث آيات، وكان ذلك غاية في الدقة والإتقان والإيجاز. تخيل قول الله تعالى بإيجاز واختصار: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآن العلماء إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك بأن الكون يتمدد ويتسع، وأن هذا الاتساع له معدل لا يمكن أن يتغير، إذ أنهم قدروا التمدد بنحو 5000 أميال أو 100 ميل في الثانية. هذه الحقائق ألم يثبتها الله باختصار وإيجاز عندما قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ إذن هذه الحقيقة الأولى التي أثبتتها الآية التي ذكرناها عن المولى الكريم، وهي بقول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن في السماوات أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يعقلون. إذن الحقيقة الأولى هي أن السماء والأرض كانتا رتقا فانفصلتا، وأن هذا الانفصال في توسع مستمر. طيب ما هي الحقيقة الثانية؟ أيضا الحقيقة الثانية أشارت هذه الآية إلى أن الماء هو المكون الأساسي في تركيب المادة والخلية. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الآن العلم الحديث ماذا أثبت؟ أثبت إلى أن المكون الهام في تركيب المادة والخلية وحتى يكون تحت مسمى كائن حي، سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان أو ما شابه ذلك، إنما الأصل فيه الماء. والآيات التي دلت على إعجاز القرآن في المسائل الكونية أكثر والله من أن أحصيها. لذلك قلت لك سأختصر، فطرحت لك هذا المثال، وأطرح أيضا عليك قول الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فالنظرية العلمية الحديثة لهذه الآية أنه كلما نظر الإنسان إلى نجوم السماء وإلى الكواكب فإنه يراها متماسكة ثابتة في مواضعها، لكنها في الحقيقة سابحة في أفلاكها طبقا لنظام بديع لا يحيد عنه أبدا. لذلك فسر هذا العلم الحديث، فسر هذه القوة الكونية التي تحفظ السماء والأرض والكون من التفكك وتصونه من الاضطراب والخلل بأنها ما يعرف بقوة الجاذبية التي اكتشفت بعالم الرياضيات وما شابه ذلك. وطبعا هذا الكلام سواء كان صحيحا أو غير صحيح ليس نقطة بحثنا هل هو صحيح أم غير صحيح، وأعني هنا ما أثبته العلم، إنما عليك أن تعلم، وهذه النقطة قد يخطئ بها الكثيرين من الإخوة الذين يتكلمون عن الإعجاز العلمي، إياك ثم إياك وحذاري ثم حذاري أن تربط القرآن بنتاج العلم، بل نتاج العلم يسخر لما في القرآن، لأنه قد تكون هنالك نظريات فقد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، فيعرض ما وجد من نظريات العلم على كتاب الله، لا يعرض كتاب الله على نظريات العلم، مع أن العلم الحديث أثبت كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن نحن بغض النظر عن هذه المسألة، لأن بعض الذين غالوا في مسألة الإعجاز العلمي باتوا يفسرون كتاب الله وفقا للعلوم، وهذا أمر خاطئ سأبينه في درسنا المقبل إن أحياني الله وإياكم ضمن الإعجاز اللغوي، لكن أشرت إليه الآن مجرد إشارة حتى لا يفهم كلامنا على غير محمله. هذا فيما يتعلق بعالم الكون، وقلت لك الأدلة والله أكثر بكثير من أن أحصيها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي آيات كثيرة كقول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، إلى آخره من الآيات. لكن أثبتنا بالأدلة التي ذكرناها فقط بأن القرآن فيه إعجاز علمي شمل عالم الكون، وقلنا أيضا بأنه يشمل عالم ماذا؟ يشمل عالم الإنسان. فماذا عن الأدلة فيما يتعلق بعالم الإنسان؟ فاعلم رعاك الله بأنه قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الكثير من الآيات المتعلقة بالإنسان، سواء بخلقه أو بخلقه وأطباعه، ليس فقط بخلقه، أي بمعنى أنها تتعلق بإعجاز في عالم الإنسان، سواء كان الإعجاز الفيزيولوجي أو النفسي، ليس فقط بالخلق بل أيضا بالخلق، والأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها. أكتفي بأن أذكر لك ما قاله الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذه الآية هي من معجزات القرآن العلمية، إذ أن هذا الكلام أي خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا الكلام لم يكن يعلم معناه أهالي القرون المتأخرة، إنما تم اكتشافه وتبيان صدقه وإعجازه في العصور المتأخرة، وخصوصا في 50 سنة أو 60 سنة الماضية عندما أثبت الطب الحديث بأن خلق الإنسان إنما يبدأ من ماء الرجل، ثم بعد ذلك يتطور ويتطور بعد التقائه بماء الأنثى وما شابه ذلك. لكن القرآن الكريم هل اكتفى فقط بأن قال بأن الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب؟ لا، بل زاد من إعجازه، فقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فيقرر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن خلق الإنسان لا يتم من نطفة واحدة بل من أمشاج، أي من أخلاط، أي نطفة الرجل والتي تسمى الحيوان المنوي ونطفة المرأة التي تسمى البويضة. لذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من علق. طيب ما هو، لماذا قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق؟ لماذا لم يقل خلق من نطف أو من مضغ؟ ذلك لأن النطفة قد تكون خالية من العلق فلا تسبب حملا. إذن لابد من الاجتماع ما بين ماء الرجل وماء الأنثى. فلو قال خلق من نطفة أي أنه يكفي للخلق نطفة الرجل، لكنه ما قال خلق من نطفة، قال خلق من علق، أي لابد حتى يكون هنالك حمل لابد أن تلتقي النطفة بالبويضة. هذا ما أثبته العلم الحديث. فانظر رعاك الله إلى الإعجاز الرباني، إلى هذا الإعجاز العلمي الذي كما سبق وبينت لك في بداية درسنا، قلت لك لو ركزت بالتدريج كيف أن الإعجاز إعجاز لغوي للعرب وإعجاز عام، هو إعجاز علمي عام للناس جميعا، للعرب ولغير العرب، بل للإنس وللجن. لذلك هنالك كاتب فرنسي يسمى بوكي، ماذا يقول هذا؟ يقول: إن وصف مراحل تطور الجنين كما هو في القرآن يتجاوب مع كل ما نعرفه اليوم عن ذلك، وهو لا يحتوي أي عبارة ينقضها العلم الحديث. هذا كلام من؟ هذا كلام كاتب فرنسي يسمى موريس بوكي. إذن هذه قمة الإعجاز، أن يتكلم عدوك ويمدح كتاب ربك ويثبت بأن ما أثبته محمد صلى الله عليه وسلم منذ 1450 عام ينطبق مع ما أثبته العلم في العصور في السنوات المتأخرة وليس في العصور المتأخرة. يقول تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هذه الآية خلقا من بعد خلق، أي مراحل بعد مراحل. لذلك العلم الحديث أثبت ماذا؟ أثبت بأن الجنين يمر بعدة أطوار، هذا ما أثبته قول الله تعالى خلقا من بعد خلق. طيب أيضا ماذا؟ أيضا يقول الله تعالى في ظلمات ثلاث، ما هي هذه الظلمات؟ أثبت العلم الحديث لأن هذه الظلمات الثلاث هي مكان الخلق من بطون الأمهات، وذلك لا يكون إلا في الرحم ذاته. يعني إذا دققنا النظر في الأغشية المحيطة بالجنين سنجد بأنها ثلاثة أغشية. هذا ليس كلامنا، هذا كلام الأطباء وأهل العلم. ما هي هذه الأغشية؟ الغشاء السلي أو ما يسمونه بالأمينيوم، وأيضا الغشاء السلي اللي هو الألمنيوم، وأيضا غشاء آخر ألا وهو الكوريون وهو الغشاء المشيمي، ثم بعد ذلك الغشاء الساقط والذي هو غشاء الرحم الذي يسقط بعد الولادة أو يسقط أثناء الإجهاض، لذلك سمي بالسقط. هذا كلام العلم. طيب هذا الكلام موافق ماذا؟ هذا أثبته الله سبحانه وتعالى منذ 1450 عام. عندما قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إذن مراحل تطور الجنين عندما يكون نطفة مضغة نطفة حلقة مضغة جسم توتي ثم بعد ذلك جنين أو ما يفسره العلم بهذه المصطلحات. هذا الكلام بيّنه الله سبحانه وتعالى بأنه خلق من بعد خلق، وأيضا الظلمات الثلاث هي الأغشية التي ذكرها أهل العلم الحديث. إذن هناك أدلة أيضا كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها تدل رعاك الله على إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى الذي شمل عالم الإنسان، وهناك أيضا رعاك الله أدلة كثيرة أكثر من أن أحصيها من الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفيها الإعجاز الذي يشمل عالم الدواب والحشرات والطيور، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ماذا؟ إلا أمم أمثالكم ما فرطنا. وانتبه إلى هذه الآية العظيمة، انتبه إلى هذه الآية العظيمة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. طبعا هذه الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه من أقوى الأدلة لأهل العلم المتكلمين في موضوع الإعجاز القرآني. إذن نعود إلى كلامنا حول إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى في عالم الحيوان والحشرات والطيور وما شابه ذلك. يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بأن كل صنف من هذه الحيوانات وبكافة أشكالها بكافة أنواعها من طيور وحشرات وغيرها من دواب، كل صنف منها يمثل أمة مستقلة لها لغتها لها عاداتها لها أنماط حياتها تختص بها. هذا لم يكن إلا وحيا من الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله تعالى يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الآن انظر إلى هذه الآية العظيمة أن كل المخلوقات إنما هي أمم مستقلة بطباعها وبأنماط حياتها. هل أثبت ذلك؟ هل أثبتت الأبحاث العلمية ذلك؟ نعم والله، الأبحاث العلمية الحديثة التي قام بها العلماء من كافة الديانات بل والملاحدة منهم أثبتوا ذلك. وجانب كبير من علم الحيوان يهتم به الباحثون بدراسة أجهزة الحيوانات المختلفة، سواء كانت الحيوانات عبارة عن خلية واحدة كالنحل مثلا وغيره، أو عبارة عن مستعمرات كالنمل وغيره، أو يعني كل مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى إنما هو كان من أمم تختلف عن الأمم البشرية. لذلك قال الله تعالى أمم أمثالكم. أيضا في آية النور بيّن الله سبحانه وتعالى هذه الأصناف، إذ أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. طيب الآن قد يقول القائل أين الإعجاز العلمي في هذه الآية؟ نقول له قول الله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أكثر أو أقل، من أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ قد يقول قائل رآه رأي العين كالثعابين التي تزحف على بطنها، ولكن أين رأى محمد صلى الله عليه وسلم البكتيريا التي أثبت العلم الحديث بأن هذه الأمم من أمم البكتيريا وما شابه؟ هذه الأمم أيضا أمم خلقها الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف، منها ما يزحف، منها ما له رجلين، منها ما له أربعة، منها ما له أيضا أرجل بالكلية، منها ما هو عبارة عن وحيد الخلية أو ثنائي الخلية أو متعدد الخلايا. أوليس هذا كلام العلم؟ أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هل كان قوم محمد صلى الله عليه وسلم يدركون معنى هذه الآية بحيثياتها كلها، أم أن العلم الحديث هو الذي أثبت الميزات التي اختصت بها الإبل، لذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية مستقلة، بل وجعلها آية وعبرة للناظرين، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هل رأيت أنفه الذي أعد ليساعده على الحياة في الصحاري، ليتأقلم في طريقة أكله للنباتات وما شابه ذلك، وهي نباتات شائكة وما شابه ذلك؟ من الذي أثبت هذا؟ أو ليس العلم الحديث، وخصوصا من الحشرات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كالنحل والعنكبوت وغيرها الكثير، إذ أن الله سبحانه وتعالى لما طرح كمثال طرح بيت العنكبوت. انظر الآن، انظر إلى هذا الإعجاز الرباني في كتابه سبحانه جل في علاه. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الآن قول الله تعالى اتخذت كمثل العنكبوت اتخذت، فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة لم يتم الكشف عنها إلا في 50 سنة الأخيرة، إذ أن العلم الحديث أكد أن الذي يبني البيت وينسج الخيوط هي الأنثى وليس الذكر، لذلك قال تعالى لم يقل كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، إنما قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العلم الحديث أثبت بأن الذي يبني بيت العنكبوت والذي ينسجها هي الأنثى، وطبعا هنالك تفاصيل أخرى كثيرة، لكن أكتفي بما ذكرته رعاك الله. وهنالك آيات كثيرة تتعلق في عالم البحار والمحيطات والطب والصحة والمناخ، فدين الله هو دين العلم ودين الإعجاز العلمي، فأين أنتم أيها المسلمون؟ وأختم معكم رعاكم الله بكلمات أعجبتني حول ما نتكلم عنه، فنقول: في نورك الفياض آيات إذا تليت على الجبل الأصم تأثرا، فيها من الإعجاز ما لا ينتهي، عين ترى صورا وعين لا ترى، نبع من الإعجاز في قرآننا يجري على أرض التدبر أنهرا. من أين أبدأ قصة الإعجاز في آياته ذهن الخيال تحيرا، أمن الفضاء الرحب ضاق بما حوى وبما استكن من النجوم وما سرى، ومن الكواكب كوكب متألق منها وآخر في الفضاء تفجرا، أم من شماريخ الجبال تمكنت في الأرض مطلقة إلى الأفق الذرى، أم من رمال البيد أنعشها الحيا فاهتز خصبا جدبهن وأزهرا، أم من جفاف الروض منذ تخلقت عنه الغيوم وأخلفته تصحرا. صور من الإعجاز في قرآننا ما شك فيها ذو اليقين ولم ترى، صور تحيرت القصيدة عندها عن أي تروي الحديث الأشهر، عن ذرة فيها من الأسرار ما جعل الكبير من العقول الأصغر، عن حبة بذرت فسبع سنابل ظهرت، وعرق في التراب تجذر، عن سر بيت العنكبوت وقد غدا مثلا لأوهن منزل عرف الورى عن سر ما في البحر من ظلماته حتى تكاد العين ألا تبصر، عن عمق أعماق البحار وما حوت، عن كل ما عبر المحيط وعن كل ما عبر المحيط وأبحر، وعن الغيوم السابحات فبارق متلألئ فيها ورغد ورعد زمجرة، وعن الغيوم السابحات فبارق متلألئ فيها ورعد زمجرا، صور من الإعجاز في قرآننا كانت وظلت للعجائب مصدرا، صور توجه موج أسئلة إلى غاف ولاه في الحياة تعثر. هل لا سألت الكون عن أسراره من قبل أن تلهو وأن تتكبر؟ هل لا سألت كتاب ربك إنه سيظل في كشف الحقائق أظهرا؟ من علم النحل النظام فلم يزل أقوى على حفظ النظام وأقدر؟ من أرشد النمل الدؤوب لسعيه فغدا على حمل المتاعب أصبر؟ هذا هو القرآن، هذا نوره فينا، وهذه المعجزات كما نرى. أو بعد هذا يستبيح مكابر كبرا ويرضى كافر أن يكفر؟ إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.